متى يا حبيبي أزور الديار؟ متى في بلادك ألقى الفخار؟ متى يلزم الصبر أرضا بين عالم الملوك وقرار؟ متى في ديارك تشرق الشمس وألقى ارتياح الفؤاد ونفسي؟ متى ألتقيك بحلم جميل؟ متى ألتقيك بحلم جميل؟ أبوح بعشقي وحمل الثقيل، تبشر بأن لها في الجنان قرارا. متى النار تطفى بصدر الكئيب تعم الجوار. محتاج الحنان.